بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب القيامة الصورة إلى أبحث خروج الدجالين أدعياء النبوة. فكما أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي تعتبر من أشراط الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انتقاله إلى الرفيق الأعلى هذا من علامات الساعة، لأنه ليس بينه وبين قيام الساعة نبي آخر. حتى عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان فإنما ينزل ليحكم بالقرآن وبشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فمن علامات الساعة خروج الدجالين أدعياء النبوة، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عددهم قريب من 30، وحددهم في بعض الأحاديث ب27. والمراد بأدعياء النبوة هؤلاء الذين يثيرون الفتنة ويتبعهم الناس ويغترون بباطلهم. أما الذين ادعوها ولم يأبه الناس لهم فكثير، لأن ادعاء النبوة يمكن أن يكون يعني عرضا من مرض نفسي أو مرض عقلي. الناس الذين يعني يكون من ضمن أعراض مرضهم النفسية الضلالات، فيخيل إليه بقى أن هو ساعات يبقى نابليون وأن هو المهدي وأكثر من ذلك. فإذا ممكن يكون ادعاء النبوة ناشئا عن مرض عقلي أو مرض نفسي، فبالتالي اللي بيدعوا كثير جدا. لكن الكلام على الأدعياء الذين يعني إيه يحدثون فتنة ويتبعهم بعض الناس كغلام أحمد القدياني أو البهاء أو نحو ذلك. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وفي مسند الإمام أحمد ومشكل الآثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير والأوسط بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي، ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة الكذاب، ومسيلمة ارتبط اسمه مع أن كلهم كذابون، لكن ارتبط اسمه بلقب الكذاب لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في اسمه الرحمن، الأمر الذي لم يحصل من قبل. فهو ادعى النبوة ووصف نفسه بأنه رحمن اليمامة، فعاقبه الله تعالى بأن ألصق اسمه بلقبه الكذاب. كذلك الأسود العنسي وسجاح الكاهنة. وفي عصر التابعين خرج المختار الثقفي مدعيا النبوة، ومنذ أكثر من قرن قام حسين ابن علي بن المرزا عباس في إيران مدعيا النبوة، ولقب ببهاء الله وأتباعه البهائية. وآخر من سمعنا عنه دعوى النبوة محمود محمد طه السوداني، الذي أضل كثيرا من الناس بكتاباته ومقالاته، وقد أعدم في طليعة سنة 85 و900 ألف، أعدمته حكومة السودان بسبب ضلاله وكفره وردته، فلعنة الله على الظالمين. ألا إلا أن الدجال الكبير هو ذلك الذي يخرج في آخر الزمان وينزل الله عيسى ابن مريم عليه السلام للقضاء على فتنته. الحقيقة أن قضية الدعاء النبوة لها ارتباط وثيق جدا بعقيدة راسخة من أهم العقائد الإسلامية المقطوع بصحتها، لأن الله سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن بأنه خاتم النبيين، خاتم النبيين. وكذلك أيضا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فادعاء النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالإسلام وكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: إذا خرج متنبئ وادعى النبوة فمن طلب منه الحجة يكفر، لأنه أنكر النص وكذلك لو شك فيه. يعني لو أن أتاك رجل يدعي النبوة فأنت قلت له ائتني بالحجة، لا، ليس لك، لو قلت ائتني بالحجة معناها أنك تسمع له وتنصت له وتضع في احتمال أن يكون نبيا صادقا. في هذه الحالة تكون قد كفرت بالنص القرآني الذي وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، وكذلك الأحاديث المتواترة المقطوع بتواترها في هذا الباب. إذا خرج متنبئ وادعى النبوة فالشيء الوحيد الذي يستحقه هو أن يقال له أنك دجال كاذب من الدجالين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تعامله باحترام وتقدير وتقول له طب إيه الأدلة بتاعتك، الرأي والرأي الآخر، ما ينفعش، كفر، هذا كفر. لماذا؟ أنك تكذب بنص قرآني وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أصلا أن تطلب منه حجة، بل قطعا ويقينا تواجهه بأنه كاذب مفتر على الله الكذب، لأنه أنكر النص. كذلك حتى لو شككت فيه، مجرد الشك هذا أيضا كفر، لأنك جوزت أن يكون كاذبا. فادعاء النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منكر ومرفوض من الأمة الإسلامية بإجماعها بعد أن أخبرها الله سبحانه وتعالى بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك المعنى بأساليب كثيرة جدا. لذلك لاستقرار هذه العقيدة عند أهل الإسلام كانت كل دعوة إلى النبوة تقابل بالحرب أو بالقتل أو بالاستنكار الشديد، بل أحيانا كانت تقابل بالتهكم والسخرية حسب حجمها وشكلها الذي تظهر به. فالأمر يعتمد يعني على أن الحالة وضعها إيه. إذا برزت الدعوة في صورة جادة، صورة جادة، وكان لصاحبها من الوسائل مثلا والشعوذة ما يتمكن به من إقناع بعض الناس بتلك الدعوة واجتمع حوله أتباع، في هذه الحالة يقابل بالجد والحزم وتستأصل شأفته وتقتلع جرثومته لئلا يتأثر به عوام المسلمين الذين ليس لديهم من العلم ما يقيهم تلك الدعاوى الباطلة. أول تلك الأحداث ما جرى للصحابة رضي الله تعالى عنهم مع المتنبئين الأربعة الذين حاربوهم وقتلوا بعضهم. مسيلمة الكذاب أظهر ادعاء النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لم يقاتله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يجتمع عليه الناس في ذلك الوقت، لكنه أرسل إلى الأسود وطليحة من يقاتلهما عندما برزت دعوتهما إلى واقع عملي، حيث أعلن نبوتهما وأخذ في تجميع الناس حولهما. كذلك المتنبئون بعد، بدءا بالمختار ابن عبيد الثقفي ومرورا بالمتنبئين في عهدي الخلافتين الأموية والعباسية وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالمختار حاربه ابن الزبير حتى قتله، والحارث ابن سعيد، والمغيرة ابن سعيد، وبيان ابن سمعان أو بيان ابن سمعان ادعوها في عهد هشام ابن عبد الملك فقتلهم. وادعاها كذلك أبو الخطاب في زمن المنصور فقتله. هكذا كان مصير كل من ادعى النبوة والتف حوله أتباع وأنصار. في عهد المتوكل ظهر رجل يقال له محمود ابن الفرج النيسابوري، فزعم أنه نبي وأنه ذو القرنين، وتابعه 27 رجلا، وخرج من أصحابه ببغداد رجلان بباب العامة وآخران بالجانب الغربي، فأتى به وبأصحابه الخليفة المتوكل، فأمر به فضرب ضربا شديدا وحمل إلى باب العامة، فأكذب نفسه وأمر أصحابه بأن يضربه كل رجل منهم 10 صفعات ففعلوا، وأخذوا له مصحفا فيه كلام قد جمعه وادعى أنه قرآن وأن جبرائيل نزل به، ثم مات من الضرب في ذي الحجة 35 و200، وحبس أصحابه. في 22 و300 ظهر بالسند من أعمال الصغانيان رجل يدعي النبوة، واتبعه خلق كثير وكان صاحب حيل ومخاريق، فأنفذ إليه أبو علي محمد ابن المظفر جيشا حاربوه حتى قبضوا عليه وقتلوه، وقتلوا خلقا كثيرا ممن اتبعه وآمن به. في أوائل القرن الثامن ادعى شخص من الفقراء النبوة بمدينة مالقة بالأندلس في زمن السلطان ابن الأحمر فقتله وصلبه إلى أن تناثر لحمه. هكذا كان موقف الأمة من المتنبئين يعني قديما، وأيضا لا يقل عن موقفهم من المتنبئين حديثا كالباب والبهاء والقدياني، حيث طاردوهم وأعلنوا كفرهم، وكان نهاية بعضهم القتل والآخر التشريد أو المحاصرة والمقاطعة. أما إن كان مدعي النبوة شخصا أحمق لا يخشى منه على العامة لعدم كياسته وفطنته أو لإفلاسه من وسائل الدجل والشعوذة، فإنه يقابل بما يستحق من السخرية والتهكم. وقد حفظت لنا كتب التاريخ والأدب طرفا من تلك الأخبار، وكانوا يضعونها في باب النوادر والفكاهات، لأن الموضوع ما كانش يعني لم يكن جدا بالصورة التي تستحق أن يجرد شيء يعني إيه جيش لقتاله، هو ليس له تأثير والموضوع فيه قدر من الحماقة. يقول صاحب نهاية الأرب باب المجون والنوادر والفكاهات والملح، وذكر تحت هذا الباب أخبار المتنبئين على أساس أنها مادة من مواد الفكاهة والنوادر. كذلك أيضا فعل صاحب العقد الفريد حيث قال كتاب الجمانة الثانية أو الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين، ثم ذكر أن في أخبار هؤلاء حدائق مؤنقة ورياضا زاهرة لما فيها من طرفة نادرة. من ذلك مثلا في زمن الخليفة المهدي جيء إليه برجل فقال الخليفة إلى من بعثت، هو بيدعي النبوة، فالخليفة بيقول له المهدي آخر قال له إلى من بعثت، قال ما تركتموني أذهب إلى من بعثت إليهم، فإني بعثت بالغداة وحبستموني بالعشي، يعني ما لحقتش أروح لحد، أنا بعثت جبريل جالي في الصبح وانتوا جايين بعد الظهر تقبضوا عليه، هو أنا لسه لحقت أروح لحد، ده الكلام، يعني ما تركتموني أذهب إلى من بعثت إليهم، فإني بعثت بالغداة وحبستموني بالعشي، فضحك المهدي وأمر له بجائزة وخلى سبيله. في زمن المأمون ادعت امرأة النبوة فأحضرت إليه فقال لها من أنت، قالت فاطمة النبوية، فقال لها المأمون أتؤمنين بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالت نعم كل ما جاء به فهو حق، فقال المأمون فقد قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعدي، قالت صدق عليه الصلاة والسلام، فهل قال لا نبي بعدي، فضحك فيعني قال المأمون لمن حضره أما أنا فقد انقطعت، مش قادر أرد عليها الحجة يعني قوية، أما أنا فقد انقطعت فمن كانت عنده حجة فليأتي بها، وضحك حتى غطى على وجهه. وادعى رجل النبوة، فقيل له: ما علامات نبوتك؟ قال: أنبئكم بما في نفوسكم. قالوا: فما في نفوسنا؟ قال: في أنفسكم أنني كذبت ولست بنبي. وتنبأ رجل وادعى أنه موسى ابن عمران، فبلغ خبره الخليفة فأحضره وقال له: من أنت؟ قال: أنا موسى ابن عمران الكليم. قال: وهذه عصاك التي صارت ثعبانا؟ قال: نعم. قال: فألقها من يدك ومرها أن تصير ثعبانا كما فعل موسى. قال: قل أنت أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون حتى أصير عصايا ثعبانا كما فعل موسى. فضحك الخليفة منه واستظرفه. وأحضرت المائدة فقيل له: أكلت شيئا؟ فقال: ما أحسن العقل، لو كان لي شيء آكله ما الذي كنت أعمل عندكم؟ رجعي ليه؟ فأعجب الخليفة وأحسن إليه، يعني هو كل الموضوع عشان يجي عند الخليفة وإيه ويقوم معه بالواجب يعني. إذن كما ترون صحيح هنا مدعى النبوة وقيل له: ما آياتك؟ أو ما، لكن مقصود بلا آياتك إيه؟ السخرية، وليس على محمل جد. فبالتالي هؤلاء يعني في بعض المناسبات الخليفة أعطاه جائزة وصرفه يعني، فيتوحي بما كان يلاقيه أعداء النبوة في أوساط المتعلمين في المجتمع الإسلامي من التهكم والازدراء. وأيضا أن هناك بعض الأسباب وراء تلك الحماقات المضحكة كقول هذا الرجل: لو كان لي شيء آكله ما الذي كنت أعمل عندكم؟ أيضا يعني استحضار المأمون لحديث لا نبي بعدي أيضا يدل على أن عقيدة ختم النبوة عقيدة راسخة عند جميع المسلمين. أيضا شيء له دلالات أن العلماء الأدب أو المؤرخين في الأدب يعني وضعوا هذه الأخبار في باب الفكاهات والملح والنوادر والأشياء، ولم يأخذوها بصورة يعني جدية. ختم النبوة عقيدة في منتهى الخطورة، عقيدة خطيرة جدا لابد أن تدرس بعناية. نحن منذ أمد بعيد درسنا كتابا رائعا، كتاب عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية للشيخ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دراسة جادة جدا ورائعة في هذا الباب. والحقيقة تستحق أن لو أتت فرصة يمكن بقى لما إن شاء الله ندرس الرسل والرسالات اللي هو الجزء الثاني من هذه السلسلة نفصل الكلام في هذا الموضوع، الموضوع في غاية الأهمية ودراسة قوية جدا الحقيقة. لكن أقتصر على دلائل ختم النبوة، كانت كثيرة جدا جدا، يعني ممكن نقرأ فقط يعني الفهارس أو العنوان العناوين هنا بيتكلم على ختم النبوة لغة وشرعا، ثم الأدلة النقلية على عقيدة ختم النبوة من القرآن الكريم، تصريح القرآن الكريم بالختم اللي هو وخاتم النبيين، ثم أدلة القرآن على عموم الرسالة المحمدية أن محمدا أرسل الناس كافة، أيضا كون القرآن حجة على كل من بلغ، ثم أيضا الإخبار بكمال الدين، يبقى البشرية لا تحتاج لدين آخر، انتهى. وتعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم لأنه هو الكتاب الخاتم من السماء، وكيف أمر الله بالإيمان بالقرآن والكتب المنزلة قبله فقط، يعني ليس هناك كتاب، هناك كتاب بعده. أما من السنة فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، وصرح بانقطاع النبوة بعده، وصرح بأنه لا نبي بعده، بل إنه ضرب الأمثال لختم النبوة وحذر من مدعي النبوة بعده. أيضا صرح بأنه آخر الأنبياء، وأن مسجده آخر المساجد، وأن أمته آخر الأمم. أيضا أكد بأنه صلى الله عليه وسلم حظ أمته من النبيين، وأخبر بوجود عدم فاصل بينه وبين الساعة، بعثت أنا والساعة كهتين، يعني ما فيش نبي في النص. تبشيره صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من هذه الأمة إلى قيام الساعة، وأيضا ذكره لعموم رسالته، ثم استدل ببعض أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه خاتم النبيين كالعاقب والحاشر والمقفى. ثم بعد ذلك أورد ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في تأكيد عقيدة ختم النبوة، وإجماع الصحابة على قتل المتنبئين ورواياتهم لأحاديث الخطب وتصريحهم بخطب النبوة وتهكمهم بالمتنبئين، وذكر بعد ذلك أقوال علماء الأمة في عقيدة الختمة وموقف الأمة الإسلامية من المتنبئين، وذكر أيضا شواهد الختم من الكتب السابقة، وهذا ما سنقف عنده قليلا، من العهد القديم أو من العهد الجديد وإنجيل برنابا. ثم استدل على عقيدة ختم النبوة بخصائص الرسالة المحمدية، إن الصفات التي اختصت بها الرسالة المحمدية تدل على ختم النبوة. فإذا قارنا الرسالة المحمدية بغيرها من الرسالات فنجد الفرق في أسلوب كل من الإسلام والرسالات السابقة. معجزة الرسالات السابقة ومعجزة الإسلام اللي هي القرآن أساسا، مدى حفظ كل من القرآن والكتب السابقة، القرآن هو الذي حفظ من التحريف، طبيعة التشريع بين الأديان السابقة والإسلام. أيضا من خصائص الإسلام المرونة والشمول واليسر، وهذا كله يؤيد أنها الرسالة الخاتمة. أيضا خصائص الأمة المحمدية تدل على الختمة، فالأمة المحمدية مسؤولة عن حفظ الدين وتبليغه. ثم ذكر الاستدلال بظهور المجددين على رأس كل 100 سنة في الأمة الإسلامية، لماذا؟ لأنه لا نبي، فبالتالي عملية تجديد الدين وتطهيره من البدع والدخيل إنما يكون عن طريق المجددين. قيام المهدي والمسيح عليه السلام بمهمة الإصلاح في آخر عهد الأمة الإسلامية. ثم ذكر بعض الشبهات، ثم ذكر موقف الشيعة الإمامية والصوفية من قضية نزول الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الرافضة، رافضة إيران، يزعمون نزول الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد على دعواهم. أيضا الصوفية، بعض الصوفية كابن عربي يعني يعتقد أيضا في نزول الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المتنبئين في العصور الإسلامية الأولى، ففي صدر الإسلام الأسود العنسي وطريحة ابن خويلد ومسيلمة وسجاح. ثم ذكر المتنبئين في العصر الأموي والعباسي، ثم تعرض لحركات التنبؤ أو ادعاء النبوة في العصر الحديث، وناقش بالتفصيل دعوة البابية ثم الدعوة البهائية ثم دعوة القديانية، ورد على كل هذه العقائد يعني جميعا. ثم ذكر أسباب التنبؤ ونتائجه وواجب المسلمين تجاه المتنبئين، فذكر أولا العصبية القبلية أو القومية والشعوبية، ثم الحقد اليهودي والحقد الصليبي الاستعماري، ثم الانحراف الفكري عند أهل التشيع وعند بعض المتصوفة، وانتشار الجهل الديني والظروف السيئة التي تتعرض لها الأمة. ثم ذكر نتائج التنبؤ، زعزعة العقيدة الإسلامية، تفريق شمل الأمة، تشتيت جهود الأمة، تمكين الاستعمار في بلاد المسلمين، التمهيد للدعوات الضالة. ثم ذكر واجب المسلمين تجاه النبوة، نشر الوعي وتثبيت عقيدة النبوة وحماية المجتمعات الإسلامية من دعاة الضلال. أنا أقف فقط عند قضية مهمة جدا، وهي شواهد الختم من الكتب السابقة. فيقول رغم التحريف الذي اعترى كتب الأديان السابقة، سواء تحريف المعنوي أو اللفظي، فإن المطلع عليها من المسلمين يرى أن بها بعض الحقائق التي يصدقها القرآن الكريم ويقويها، أو تصدقها السنة النبوية وتشرحها، ومع ذلك فإن المسلم لا يعتمد عليها في أمر أو نفيه، إذ عدم سلامتها من التحريف قد حط من مكانتها العلمية، وبالتالي فلا تقوم بها حجة بمفردها ولا تنبني عليها عقيدة، وإنما نستأنس بها هنا استئناسا، ولنعلم أن خاتمية رسولنا صلى الله عليه وسلم للأنبياء قبله وكونه آخرهم فلا نبي بعده أمر قد أخبرت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قبل مجيئه، كما بشرت بمجيئه كلاهما سواء. فذكر هنا شواهد من العهد القديم للتوراة وشواهد من العهد الجديد فيها إثبات لقضية ختم النبوة، بل العجيب والعجيب جدا أن فيها إثبات وجود خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة حسية ومشهورة جدا، والأحاديث فيها كثيرة. صحابة وصفوا خاتم النبوة بين كتفيه أو بين عتقيه صلى الله عليه وآله وسلم، وصفته بدقة. كتب الشمائل وغيرها وصفت هذا بدقة. ومعروف قصة سلمان الفارسي لما قطع تلك الرحلة الطويلة يبحث عن الدين الحق، ثم انتهى به الأمر إلى المدينة، ثم لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل المدينة هرع إليه وأجرى ثلاثة اختبارات ليتأكد هل هو ري الموعود أم لا. معروفة يعني القصة، أنه في أول مرة أعطى بعض التمر وقال هذه صدقة، فلم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لأصحابه. مرة ثانية أتى وقال هذه هدية فأكل منها، ومعروف من صفته في الكتب القديمة أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام. من ضمن هذه العلامات أنه التفت حول النبي صلى الله عليه وسلم، نظر من خلال ظهره يبحث عن شيء معين، يبحث كي يراه في جسده، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه يبحث عن خاتم النبوة، فأسقط الرداء عن كتفه الشريف أو عن منكبه صلى الله عليه وسلم. علم أن هذا يبحث عن عن هذه العلامة، فتعمد إسقاط الرداء عن عما بين كتفيه من ظهره، فرأى سلمان الفارسي خاتم النبوة، وكان هذا أحد العلامات التي كان يتحرها ويبحث عنها. في العهد القديم في سفر أشعياء في نص بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. ده العهد القديم القديم الحالي. طبعا تعرفون بيتعرض لتراجم تحريف شديد جدا، ومع ذلك بتبقى بصيص من النور يدل على الأصل. وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبديا رئيس السلام لنمو رسالته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. إذن دي التراجم الحديثة. شيخ الإسلام ابن تيمية في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن ذكر ترجمة تختلف عن هذه الترجمة بعض الاختلاف، تماما كما يحصل علمائنا في القرون القديمة لما كانوا ينقلون عن التوراة أو الإنجيل، فينقلون من الكتب الموجودة بيد اليهود والنصارى في في بلادهم في ذلك الوقت، كما فعل الشوكاني في اليمن، كان يهود كثر في أو يعني أحبارهم موجودين. فهذا كان أحد وسائل حفظ النصوص قبل تحريفها، أننا نرى في كتب الشوكاني أو ابن تيمية أو غيرهم ممن ينقلون النسخ القديمة نصوصا قوية جدا في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوراة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو نفس النص كان موجودا ونقله شيخ الإسلام بعبارة أخرى بالعبارة الموجودة في عصره، فذكر أن النبوءة بتقول إن غلاما ولد لنا أعطيناه الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه، يعني بين كتفيه علامة رياسته، بين الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه ويدعى اسمه ملكا عظيم المشية مسيرا عجيبا إلها قويا مسلطا رئيس السلام في كل الدهور وسلطانه كامل ليس له فناء. فهذه العبارة هي التي تشير إلى عقيدة ختم النبوة، سلطانه أي نبوته كاملة ليس لها فناء لأنها باقية إلى يعني الأبد ولن تنسخ، يعني لن تأتي شريعة نبي آخر. ولذلك يقول شيخ الإسلام في شرح هذا المعنى المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه من جهتين، من جهة أنه أن خاتم النبوة على بعض كتفيه وهو علامة من أعلام النبوة الذي أخبرت به الأنبياء وعلامة ختمهم، ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد به على عاتقه ويرفعه. ثم قال في كل الدهور سلطانه كامل ليس له فناء، وهذه صفة خاتم الرسل الذي لا يأتي بعده نبي ينسخ شرعه وسلطانه بالحجة واليد، كامل لا يحتاج فيه إلى استعانة بشرع آخر وشرعه ثابت باق إلى آخر الدهر. هذا كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح في نص أشعياء أيضا، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها أبديا رئيس السلام. أيضا حصل فرق بين هذا النص وبين كلام الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية. أيضا من سفر دانيال يعني في نبوءة طويلة جدا بيقول: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. وهذا في حق الرسول عليه السلام، ونفس الشيء قاله الماوردي وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نفس الشيء جاب نصوص في إنجيل برنابا: ولكن تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب في، وسيمتد دينه ويعم العالم بأسره، لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم. وأن ما يعزيني هو ألا نهاية لدينه، لأن الله سيحفظه صحيحا. أجاب الكاهن: أيأتي رسل آخرون بعد مجيء رسول الله؟ فأجاب يسوع: لا يأتي بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله، ولكن يأتي عدد غفير من الأنبياء الكذبة، وهو ما يحزنني. أما في إنجيل يوحنا الموجود الآن بين يدي النصارى، فيقول المسيح عليه السلام في اللحظات الأخيرة قبل صعوده إلى السماء: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. هي أصل الكلمة مش معزيا، هي أصلها إيه؟ فرقليت. الفرقليت بالضبط هي تساوي كلمة أحمد باللغة اليونانية، أفعل تفضيل من مادة حمدة، وهذا بحث معروف. لكن هم عشان المسلمين لا يستدلوا بهذه الآية بهذا النص الفرقليت، لأن القرآن مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكلمة في قصة مشهورة أن الشيخ عبد الوهاب النجار مؤلف قصص الأنبياء قابل رجلا يدعى كارنولينو، وهذا الرجل كان معه دكتوراه في اللغة اليونانية القديمة التي ترجم بها الإنجيل من العبرية إلى اليونانية. فقال له: ما معنى كلمة الفرقليت أو الباراكليت؟ قال: يقول القساوسة إن معناه المعزي أو المحامي أو المخلص. فقال له: أنا لا أسأل القساوسة، أنا أسأل الدكتور كارنولينو الحائز على الدكتوراه في اللغة اليونانية القديمة. فقال: إن معناها اسم رجل في اسمه حمد كثير. قال: هل هي توافق صيغة أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد؟ قال: نعم. قال: ألا تعرف أن هذا هو اسم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقاله: يا أخي أنت تقرأ كثيرا. اكتفى بهذا التعليق، لكن هذا هي موجودة والقوميس موجودة، وواضح جدا كلمة فرقليت معناها أحمد، لكن هم المفروض الأعلام لا تترجم. يعني لو أنت اسمك مثلا علي في أي مكان هيبقى اسمك علي، ما يترجمش الاسم لو له معنى، واضح؟ فهم تعمدوا أن يترجموها حتى لا يبقى اسم أحمد، فترجموها العلم إلى اللغة اليونانية، فبالتالي بقت الفرقليت. طبعا كان يزعجهم أن المسلمين يكثرون الاستدلال بها على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلزامهم بذلك، فأخذوا يحرفونها في كل ترجمة. يعني أرهقتهم جدا هذه الكلمة حتى استقروا على أنها المعزي، المحامي، المخلص، مهم أي شيء غير الحقيقة وهي الاسم الشريف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا فيما يتعلق إشارة عابرة بما يتعلق موضوع أن في متنبئين، هذا من أشرط الساعة ظهور متنبئين كذابون يخرقون هذه العقيدة الراسخة وهي عقيدة خط النبوة. ثم ينتقل الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الفتن، فيبدأ بالذكر التحذير من الفتن. يقول: الإنسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين الذي أنزله تبارك وتعالى، والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخذ هذا الدين وتستقيم عليه. ثم إن الفرد المسلم والأمة المسلمة كلهم يبتلى بشتى أنواع الابتلاء، وقد يثور البلاء من داخل الأمة بسبب الأهواء والفرقة والخصام، وقد يتمثل في عدو حاقد على هذه الأمة يجتاحها ويستذلها، وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حد أن يسل بعضها على بعض السيوف، فتزهق الأرواح وتسيل الدماء وتنتهك الحرمات وتسلب الأموال. وقد أطلع الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسلامية في مقبل الزمان، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال في تحديث الصحابة عن تلك الفتن وبيان المخرج منها. يقول أبو زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر. انتبهوا، هذا الحديث عجيب جدا، يعني صلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. استمرت الخطبة من الفجر حتى صلاة الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن، شرح لهم كل ما يأتي من الفتن بعده صلى الله عليه وسلم. يقول فأعلمنا أحفظنا، كل استوعب بقدر ما بقدر قدرته على الحفظ. ولعل هذا المقام هو الذي ذكره حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقد ثبت عنه أنه قال: طاب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره. ديجا في، ده التعبير اللي بيقولوه، الحاجة اللي انت تكون ايه نسيها لكن تقول انا شفت الحاجة دي قبل كده، ديجا في. نعم. يقول وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل قد غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة ومنها خفيف، ففي حديث حذيفة في صحيح مسلم عن الفتن: منهن، يعني من الفتن، ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، تستأصل. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار، ويبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج المسلم عن دينه والعياذ بالله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا. المقصود بادروا بالأعمال يعني كأن الفتن بتجري في المسابقات الجري، فالفتنة بتجري تريد أن تقتنص المسلم وتقبض عليه تمسكه وتوقعه فيها، والمسلم بيهرب منها بيجري، فهو بيجري وهي بإيه؟ بتجي عشان تحصله. فبيقول لك يعني قبل الفتنة توصلك الحق اعمل اعمال صالحة قبل ما تنزل الفتن دي، لانها بتجري في الطريق اليك، فاغتنم العمل الصالح قبل ان تأتي هذه الفتنة فلا تستطيع ان تفعل شيئا. بادروا بالاعمال فتنا، يعني اللي عايز يتسابق مع الفتن يتسابق بايه؟ بالاعمال الصالحة تحميه منها. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. أخرجه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح. يبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه كي يتخلص من البلاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. رواه البخاري ومسلم، طبعا لأن حار كبيرة وجريمة عظمى، فبالتالي مهما اشتدت الفتن لا يجوز للإنسان أن يبادر الله بنفسه. الروح الذي أعطاك الله هي ملك الله، ليست ملكا لك، هو الذي أعطاك إياه هو الذي يسلبها متى شاء، فكونك تتعدى على حق الله عز وجل ويعني تخرج روحك أو تنتحر فهذا جريمة كبرى. فبالتالي يلاحظون في هذا الحديث أنه مهما كانت شدة الفتن ليس الانتحار مخرجا منها، وإنما على الإنسان أن يصبر. فقط أقصى شيء هو أنه يتمنى الموت، يتمنى الموت. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. هذا رواه البخاري ومسلم. البخاري قال كتاب الفتن باب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور حتى يغبط الغبطة، يعني ترى أنهم أحسن منك لأنهم ميتون ولا يعيشون هذه الفتن. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. وفي رواية عند مسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء، وليس به الدين إلا البلاء، أو لعلها تكون ليس به الدين إلا البلاء، يعني أنه لا يطلب الموت لسلامة دينه ولكن لجزعه من الابتلاءات وعدم صبره عليه، والله تعالى أعلم. يقول وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم وكثرة الجهل وترك الإسلام وارتكاب الذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمات. فعن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل، يكثر قتل إغراقة الدماء، هذا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. طبعا واضح جدا من السياق أن المقصود يرفع العلم الشرعي، لأن بالعكس نحن نرى أن العلم الدنيوي فيه ازدياد واضطراد بعكس العلم شرع وبالإسلام. نعم في نقص. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يعني يكثر عدد النساء بحيث أن خمسين امرأة يعولهن ويقوم بأمرهن المسؤول عنهم، يعني إيه قيم واحد، طبعا مش زوجات، قاربه يعني من النسوة التي هو يكون مسؤولا عنهن. وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل، وهذا متفق عليه. والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الحروب التي تقع في ذلك الزمان. وقد كثر في الأحاديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل في آخر الزمان، وليس المراد به قتل المسلمين للكفار، وإنما هو قتل بعض المسلمين لبعض، لأن أصل قتل المسلمين للكفار ما بيخش تحت كلمة الفتن، ده الجهاد، قتل المسلمين الكفار جهاد، لكن دايما كلمة القتل في الفتن يراد بها الفتنة اللي هي بين المسلمين، يقاتل بعضهم بعضا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال أيضا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه، يعني انظر إلى شدة الفتنة، لا القاتل يعلم فيما قتل ولا المقتول يدري فيما قتل، تراق الدماء بدون أي بينة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. يمكن أشبه حاجة بعض المؤسسات اللي هي بتبقى عسكرية، أمن مركزي، جيش، شرطة، إن هو مطلوب منه أن ينفذ ولا يناقش، وإلا ربما تعرض لإيه؟ لمحاكمة وقتل بتهمة بقى إيه؟ عدم طاعة الأوامر ونحو ذلك، إنه هو لا يعرف لما يقتل والمقتول كمان ما هوش عارف فيما قتل. هذا من خصائص يعني فتن آخر الزمان. فالذي يكون في هذه الأماكن مهما كان الثمن لا يجوز له أن يقتل مسلما في حامل الأحوال. لماذا؟ وليس له أن يتذرع بالإكراه، لأنه لا إكراه في القتل، لأن نفسك أنت تقول أنا قتلته لأنه قال يعني لأن سوف أقتل إذا لم أقتله، أكرهت على قتله، فإني إذا لم أقتله فإنني سوف أقتل. فالجواب هنا أنه ليست نفسك بأولى من نفسه، نفسك ليست أولى من نفسه، فلا يجوز للمسلم أبدا أن يريق دم أخيه المسلم بغير حق على الإطلاق، ولا يجوز له أن يعتذر بالإكراه، لأن روحه له حرمة مثل روحك، فليست نفسك أولى بالحياة من نفسه، والله تعالى أعلم. سوريا كفار مسلمين، النصيرية دول مشركين، دول مشركين يعبدون يعني علي رضي الله عنه، عندهم أن علي هو الإله، وأن علي خلق محمدا ومحمدا خلق سلمان الفارسي. هي سوريا لغز كبير، ما حدش فاهم إيه السر في الشراسة في قتل النصيرية لأهل الإسلام. النصيريين هناك حوالي 10% من الشعب، لكن بعد انقلاب حافظ الأسد سنة 1970 أو 71 70 أظن هي 70، لما هو عمل إلاب على رفاقه حافظ الأسد عشان نعرف يعني طبيعة النصيرية، هو كان في واحد مفتي اسمه أحمد كفتارو جابه وأسلم على يديه، يعني حافظ الأسد أعلن اعتناقه الإسلام أنه عارف أن النصيري مش مسلم، فأعلن اعتناقه الإسلام على يد المفتي أحمد كفتارو. طبعا هو عنده خطة، الخطة أنه بمجرد ما بقى رئيس جمهورية فغير الدستور وألغى مادة أن دين الدولة الإسلام، ووضع مكانها مادة دين رئيس الجمهورية الإسلام، فهو مرتب نفسه يعني أول يعلن إسلامه عشان الدستور يبقى إيه متفصل على مقاسه هو، فبدل ما هو دين الدولة الإسلام قال لك دين رئيس الجمهورية الإسلام، ده حافظ أسد، هذا الشبل من ذاك الأسد. ومن ساعتها وهو يعني في حال الشعب السوري في حالة اضطهاد شديدة جدا من هذه القلة، بدأوا استولوا على كل مرافق الدولة الحساسة في الجيش والشرطة والمخابرات، وتحكموا تماما في كل أهل السنة في فأهل سوريا التضحيات التي يقدمونها الآن هي لا تأتي من فراغ، تأتي أن هذه الحياة التي يعيشونها الآن تحت القصف والقتل والأشلاء والدماء والدموع أرحم من الذل الذي عاشوه في تلك الحياة المستقرة وهم يحاربون في دينهم وفي هويتهم وفي عقيدتهم. فهي مواجهة بين الإسلام وكفر، لأن معروف أن النصيرية ليسوا ده، هم من أشد أعداء الإسلام، وهم الذين قال فيهم الشيخ الإسلام ابن تيمية إنهم أكفر من اليهود والنصارى، وتاريخهم أسود. يعني يرجع لتاريخ النصيرية يعلم هؤلاء، يعني عشان تعرف النصيرية تخيلوا أن شيعة إيران يكفرونهم، علماء الإمامية في إيران يكفرونهم لأنهم يعني يعبدون عليا، يؤلهون عليا رضي الله عنه. فإذا كان الشيعة بتوع إيران بيكفروهم، طب احنا هنقول ايه؟ فلا حظ للنصيرة في الإسلام على الإطلاق، ليسوا من أهل التوحيد ولا من أهل الإسلام، هؤلاء كفر مشركون، ودينهم دين غامض لا تكشف أسراره. حصل بس أن بعض الناس منهم أسلموا، بعض الشخصيات، فلما أسلموا أذاعوا أسرار هذا الدين الشركي. فبدأ بدأ الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى يذكر نماذج من الفتن التي مرت بالأمة الإسلامية، فيذكر أولا مقتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وحصول الافتراق في هذه الأمة. يقول رحمه الله تعالى: من أعظم الفتن التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل خليفة الراشد عثمان ابن عفان وفرقة الأمة الإسلامية، ومن ثم جعل بأسها بينها، فقد سل بعضها السيوف على بعض، وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين المسلمين المتخاصمين. وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ف فلما سألوه عن الفتنة أو لما سأل يعني عمر أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة يعني فهم أنه كيف تتجنب الفتن، فقال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك. عمر رضي الله عنه قال لحذيفة ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يخاطب أمير المؤمنين عمر أنت بالذات ما تقلقش، يعني ليس عليك بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني هو بالضبط عايز يقول له إن أنت الباب الذي يحول بين وقوع الفتن، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر أم يفتح؟ إشارة لإيه؟ أيكسر يعني هل سيكون هذا الباب ينتهي أمره بالقتل أم ما سوى ذلك؟ فقال له بل يكسر، بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ هل أنت حسيت أن عمر وهو يحاورك هذا الحوار يعلم أنه هو الباب الذي سوف يكسر يقتل وبالتالي تستمر الفتن وتبدأ الفتن في الأمة؟ فقلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله عن الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث متفق عليه. حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي تقع فيه الفتنة، ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام بعد 35، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت وفي رواية قال عمر يا نبي الله مما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. وقد سماها رحى الإسلام تشبيها للحرب بالرحى، لأن الرحى كما تطحن الحبوب ستطحن الحرب المقاتلين كما يطحن الرحى الحبة. وأشار صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث إلى مدة حكم بني أمية، فقد كانت مدة حكم بني أمية 70 عاما. في بعض الروايات صرح بما يكون من حال الأمة في تلك الفتنة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. هذا باختصار شديد الإشارة إلى هذه الفتنة العظيمة التي بدأت بمقتل أمير الفجرة، أمير البررة وقتيل الفجرة، أمير البررة الصحابة وقتيل الفجرة الثوار الذين قتلوه عثمان رضي الله تعالى عنه. طبعا حدث تاريخي محوري كان ما بعده مختلفا تماما عما قبله، لكن هناك دراسة للدكتور محمد محزون قمنا بتدريسها كاملة، درسناها من قبل كاملة، وهي في غاية الأهمية لمن أراد أن يعني يطلع على تفاصيل هذا الأمر، و يعني سميناها فقه تاريخ الصحابة، سلسلة أشرطة موجودة متوفرة، فقه تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فننصح من يحتاج لمدرسة هذا الأمر وفقه تاريخ الصحابة وتفاصيل هذه الفتنة والمستفاد منها وما ترتب عليها بمراجعة هذه السلسلة فقه تاريخ الصحابة. الاسم الأصل للرسالة تحقيق مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتنة، الدكتور محمد محزون. هناك كتاب قيم جدا وله أهمية كبرى وكان يعتبر الكتب الأساسية التي لا يصلح سلفي بدون ما يقرأها أبدا، فعش واحد ينتمي للمنهج ولا يقرأ هذا الكتاب، وهو كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، كتاب أساسي جدا في نفس هذا يعني الموضوع، فنوصي بالاهتمام به. ثانيا فتنة الخوارج. من آثار الفتن الفرقة والاختلاف، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خروج أقوام في آخر الزمان لهم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية، إذ يدعي هؤلاء العلم ويجهدون أنفسهم في العبادة ويدعون إلى كتاب الله ولكنهم جهلاء، أحكامهم جائرة وآراؤهم قاصرة، يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين ويجهلون الصحابة والعلماء. ففي الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يقبل منهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفي سنن أبي داود وابن ماجة ومستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه، هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، سيماهم التحالق، سيماهم التحالق، أنهم يحلقون رؤوسهم. بالنسبة لحكم حلق الرأس هو له أنواع، فمن حلق رأسه بالموسى، يعني من حلق رأسه تعبدا فإن حلق الرأس للتعبد لا يجوز إلا في الإحرام، عند التحلم إحرام في الحج أو في العمرة، يحلق أو يقصر والتحليق أفضل ثوابه أكثر، فبدي كتعبد يكون فين؟ في الحج أو في العمرة عند التحلم من الإحرام. يبقى ده الحكم الأول اللي هو الحكم الشرعي أنه مستحب. من حلق رأسه للتداوي مرض جلدي معين وعلاجه أن يحلق رأسه أو من علاجه أن يحلق رأسه، هذا أيضا جائز لأن هنا للتداوي. من يحلق رأسه مزاجه اللي هو عايز يتعبد ولا في علة طبية، هو عايز يخلص من شعره زي الموضة اللي ماشي دلوقتي في الشباب السكين هيد دي، هي بدأت في الغرب عند جماعة النازيين الإيريانز في ألمانيا، والنازيين هم عندهم عنصرية شديدة ضد الجناس الأخرى، لكن هي شاعت بقى بصورة أخرى. هو يعني هو ضابطه هو بيحلق شعر رأسه ليس تعبدا ولا لمرض جلدي مثلا، وإنما هو عايز مش عايز شعر، في هذه الحالة هذا مباح ما فيه مشكلة إطلاقا. المشكلة كلها في إيه بقى؟ أن يحلق رأسه تعبدا في غير التحلل من الإحرام تعبدا، هنا دي علامة الخوارج. الخوارج كانوا يحلقون رؤوس الشعر تعبدا، يعتبرها عبادة وقرب إلى الله في غير الإيه؟ الإحرام، التحلل من الإحرام. فإذا حلقها في طبعا أشياء بشعة جدا بتحصل، مش تعبد، دي بقى تدخل في حاجة أخطر وأخطر، وهو مثلا الناس اللي بتروح تعمل مناسك الحج عند البدوي أو الدسوقي أو غيره من المقامات، وبيضعوا يعملوا مناسك رهيبة جدا، يعني شرك صراح، يذبح لغير الله، يطوف بالقبور ويسأل الأموات ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ويختموا المناسك بالإيه؟ بالحلق. ده تعبد، بس تعبد شركي بقى، دي كارثة كبيرة جدا. فإذا الذي يحلق رأسه تعبدا في غير المناسك تحلل من الإحرام، فهذه من علامات الخوارج التي جاءت في هذا الحديث، سيماهم التحليق أو سيماهم التحلق، يعني يعتبرون حلق شعر الرأس في غير النسك عبادة، فهذه من علامات الخوارج. يقول: وقد خرجت هذه الفرقة في عهد الصحابة وكفرت الصحابة واستباحت دماء المسلمين وأحدثت في الأمة بلاء كبيرا. لا شك قضية الخوارج قضية مهمة جدا، لأن الخوارج لم ينقرضوا، الخوارج يعودون من وقت وآخر بنفس الأفكار ونفس المفاهيم، ولعل أحدثها ما حصل في السبعينيات من فتنة شكري مصطفى، الجماعة التي كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين، وأطلق عليها أمنيا جماعة التكفير والهجرة، لكن هم أصلا كانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، بمعنى من ليس معهم فهو كافر غير مسلم. وهذه قصة طويلة، يعني ما أعتقد أن مناسب أننا نفصل فيها الآن، لكن الخوارج لهم هو عبارة عن منهج ممكن أن يعود من جديد، وله يعني محك أو له حيثيات معينة معروفة وقابلة لأن تتكرر في بعض يعني الأزمان وفي بعض العصور. والنجاة من كل هذه الفرق الضالة هو الإنسان يعني يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي ضلت فيها تلك الفرق الضالة. طيب الخوارج بقى إيه الرؤوس المسائل التي ضلوا فيها؟ أشهر حاجة الخروج عن الحاكم المسلم الشرعي وتكفيره أو مقاتلته. إيه تاني؟ تكفير مرتكب الكبيرة بل مرتكب المعصية. يعني كان شكر مصطفى يقول إن من أصر على ألا يحلق أو يخص أظافره فهو كافر مشرك، اللي هو يتعمد إطالة الأظافر ولا يقصها أبدا مثلا. فحتى الصغير عنده إذا كان إنسان يصر عليه فهو كافر مشرك. خطورة هذا الأمر إنه ليس ترفا فكريا لكنه ينعكس على الواقع، لأنه إذا كانوا كفرة فبالتالي يستحل الإيه الدماء والأموال ونحو ذلك، وهذه كارثة. يعني قصص طويلة وكانت مؤلمة جدا الحقيقة. وهم ذول اللي قتلوا الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى، قتلوا الشيخ الذهبي وكانت فتنة أيامها يعني شديدة. فالتعلم يعني الفرق الضالة أو تعلم ضلالها مهم جدا، وهو من باب يعني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ الخير حذيفة، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإنسان يتبصر بملامح وخصائص الفرق الضالة حتى لا يتورط فيها وهو يعني لا يشعر. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية. أعلم في صفحتين هنأجلهم الأسبوع القادم عشان نعطي الموضوع حقه، لكن نختم بالكلام على بؤرة الفتن ومصدرها صفحة 182. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية. ففي صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. والسكينة في أهل الغنم، يعني فيها إشارة إلى أن الإنسان بيتأثر بالبيئة المحيطة به. حتى الإنسان هو مفروض أرقى وأكمل من هذه الحيوانات، لكن يمكن أن ينتقل إليه طباعها. فالجمال، الجمال فيها نوع من القوة والبطش والقسوة والحقد وحاجات كثير. فالجمال تؤثر في إيه؟ في أخلاق من يتعامل معها، على عكس الإيه؟ أهل الغنم فيهم إيه؟ سكينة ورق. وهذا الأخلاق تعدي، يعني حتى الحيوانات ممكن سنة تأثر إذا أكثر من معاشرتها والتعامل معها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس، يعني المشرق، جهة المشرق. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم عن عائشة: رأس الكفر ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. طبعا هذا المقصود به العراق، ودايما الفتن كلها جت من العراق، معظم الفتن كانت تكون من جهة المشرق. فأصل النجد ما ارتفع من الأرض. قال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة فما هو نجده؟ نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. ولا شك أن العراق في جهة المشرق، وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا، وهذا ما فقهه سالم بن عبد الله بن عمر، فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم ويسألون عن التوافه من الأمور، يعني أهل العراق الذين أراقوا دم الحسين الشهيد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد رايح منهم يسأل عن إيه؟ عن دم البعوض. دم البعوض لما يصيب الثوب يؤثر أم لا يؤثر؟ فيعني فأنكر عليه أنه بيسأل عن دم البعوض وأنتم قد أرقتم دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما سالم يقول لهم: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وتعلمون الفتن العراق، تاريخ الفتن فيها يعني طويل جدا، لكن هذا لا يعني أن الذم المطلق لأهل العراق، وهذا موضوع فيه تفصيل إن شاء الله نتكلم عنه فيما بعد. لكن تذكرون طبعا خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي: يا أهل إيه؟ يا أهل العراق والشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطفها، إلى آخر هذه الخطبة الإرهابية أول ما يعني تولى على العراق. لكن ينبغي أن يظلم أهل العراق، لأن منهم عبادا وصالحين وأئمة، فالكلام ليس على يعني إطلاقه. نسأل الله أن ينصر أهل العراق على الرافضة الذين يعني يضطهدونهم ويؤذنهم أشد الأذى. ومن استقرأ التاريخ علم أن الفتن كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي من جهة المشرق، فمنها ثارت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ومنها خرجت فرقة الحرورية المارقة، الخوارج يسمون الحرية نسبة إلى حروراء، وبقيت رياح الخوارج تعصف بالأمة في العهد الأموي، وبها قامت ثورة الزنج في عام 55 و200 بالبصرة، وفي عام 78 و200 انبعثت منها حركة القرامطة. ومن اطلع على ما أحدثه الزنج والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل مما ارتكبوه من فظائع. وليس المشرق قصرا على العراق، فمن المشرق هبت رياح التتار، وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تأتي رايات الدجال من خراسان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تعارض هذه الأحاديث التي تحدد البؤرة التي تنبعث من الفتن على الأمة الإسلامية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطام من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. في الفتن لا تختص بمكان دون آخر، فالمطر حينما ينزل فإنها يعم الأرض التي نزل فيها، وهذا حصل طبعا بعد قتل عثمان رضي الله عنه في المدينة. يقول ابن حجر في شرح الحديث: اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبالصفين كان بسبب مقتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليه لهم، وأول ما نشأ ذلك في العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من جهة المشرق. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.